في عالم البلاوي نبحث عن فوز عادل. وفي ساحات اللعب نزرع زهور الصداقة على المدى ذكرى تبقى. في دنيا البلاوي نلعب ننازي الفوز تعلمنا الخسارة عن الصبر والتصميم.